أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي نأخذ اليوم القراءات التي وردت في الآيات الكريمات من قوله تعالى يوصي بها أو دين غير مضار قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم يوصى بفتح الصاد وألف بعدها على البناء للمفعول وبها نائب فاعل وقرأ الباقون يوصي بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل أي يوصي بها الميت قال ابن الجزري يوصى بفتح الصاد صف كفلا درى ومعهم حفص في الأخرى قد قرى فالصاد من صف رمز لشعبة والكاف من كفلا رمز لابن عامر الشامي والدال من درى رمز لابن كثير المكي ندخله جنات وندخله نارا قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بنون العظمة فيهما وقرأ الباقون بالياء فيهما والفاعل ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى قال ابن الجزري وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما رمز عما لنافع وابن عامر وابو جعفر في البيوت قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بكسر الباء وقرأ الباقون بضمها وهما لغتان قال ابن الجزري بيوت كيف جاء بكسر الضم كم دن صحبة بلا فالكاف من كم رمز لابن عامر الشامي والدال من دن رمز لابن كثير المكي وصحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر والباء من بلا رمز لقالون من قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم واللذان قرأ ابن كثير بتشديد النون مع المد المشبع للساكنين تشديد على جعل إحدى النونين عوضا عن الياء المحذوفة وذلك لأن الذي مثل القاضي تثبت ياؤه في التثنية فكان حق يا الذي أن تبقى كذلك إلا أنهم حذفوها وعوضوا عنها النون المدغمة وقرأ الباقون بالتخفيف مع القصر على الأصل في التثنية وعدم التعويض عن الياء المحذوفة قال ابن الجزري وفي لذان ذان ولذين تين شد مك عليهم فأولئك يتوب الله عليهم لفظ عليهم قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء والباقون بكسرها إخواني أخواتي ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة القراءة الفردية وقبل أن نبدأ نأخذ اليوم المد اللازم ما هو المد اللازم؟ هو أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن سكونه أصلي ومقدار مده ثلاث ألفات أي بالمد الطويل يعني أن يكون بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة مثل الضالين الصاخة أتحاجونني يعني ما كان سببه سكونا أصليا إن شاء الله سيأتينا في الحصص القادمة وبعد ذلك نأخذ المد اللازم المخفف الكلمي ثم المد اللازم الحرفي ثم المد اللازم المخفف الحرفي إن شاء الله سنبين ذلك، وكي لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات دائما لابد من التدرج. إذا تفضل سي يوسف واصل من قوله تعالى: تلك حدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات. ورسوله ندخله جنات. ندخله يعني أن لا أن نحقق السكون. ندخله وكأن فيه نوعا من الإدغام أو التمطيط في غير ذلك. ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. حينما نحن قلنا، اسمح لي، تحليل الحركة وتحليل الحرف، إذا أردنا أن نضبط الهاء حينما نقول الأنهاء، حركة الفتح نزلت إلى أو جنحت إلى الكسر إلى أسفل. الصواب هو الأنهاء ليس الأنهاء، الصواب هو كما قلنا الأنهار. أعدها: تجري من تحتها الأنهار خالدين. الأنهار خالدين فيها. ما شاء الله. وذلك الفوز العظيم. كما ننطق بالحرف مفردا ننطق، أي ننطق به مركبا. وذلك الفوز العظيم. العظيم أي حروف التفخيم سبعة، أي حروف الاستعلاء يجمعها قول ابن الجزري الصدقة قذ. أحسن، فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، دائما هذه حروف مفخمة. إن شاء الله نزيد بينه إن شاء الله المراتب بتاع التفخيم. وباقي حروف الهجاء وهي مستفلة مرققة من قول ابن الجزري: ورققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف إلا ما استثني اللام والراء بشروط قد بيناها سابقا في الحصص الماضية. أي السادة المستمعين والمستمعات، أو بدينا بتضر لابد من حضور الذهن حضورا تاما. تفضل بارك الله فيك، ما قصرتش. لابد أن تأتي على الحركات وعلى الحروف إن شاء الله. تفضل تخرج الأحكام. تلك حدود سيدي عندي يوجد هنا مد طبيعي مقداره ألف. بارك الله فيك. في الدال بعده الواو. يعني الواو ساكن وقبله مجانس له الضم مضموم. نعم بارك الله فيك. والمضموم ما قبلها مده ألف، مقدار مده ألف، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا مقدار مده ألف. ألف وهو الذي لا تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. أحسن ما شاء الله. وتقرأ هكذا: حدود الله. حدود. ثم الكثير يقول حدود الله، هذا خطأ، لأن المد الطبيعي يغير المعنى. نأتي بمثال، مثل قال. قا ألف ساكن مجانس له ما قبل الفتح، نمده مدا طبيعيا أي مقدار ألف. قال أي تلفظ بكلام، قال شيء من قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، لما حذف الألف معنى ما تخلى عنك ربك. شوف فرق بين قال وبين قلى هنا. وكما نعرف في المثنى الإعراب معناها يغير المعنى من مفرد إلى مثنى، أي أو من مثنى إلى مفرد أو العكس إلى آخره. باش نعترس مثلا تقول رجلان، ألف علامة رفعه الألف لأنه مثنى. لما تقول رجلان لاني هنا تغير المعنى. أي واصل سيدي. يوجد في لفظ الله نفخم اللام، حدود الله تفخم اللام في لفظ الجلالة إذا سبقها. حكمه التفخيم، حكمه كذا لأنه كذا ويقرأ هكذا. أريد بإيجاز، أريد أن أبين لك ذلك. حكمه التفخيم لفظ الجلالة، حكمه التفخيم لأنه سبق بضم ويقرأ هكذا حدود الله. إن أردت أن تأتي بالشاهد أو بالدليل تقول كما قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم تعبد الله. أو دائما كما قلنا حتى كده، دائما إنسان لما يرقى إلى أعلى دائما لما يقتصر أو يختصر معناها بإيجاز. المطلوب منكم قل لي حكمه كذا لأنه كذا ويقرأ هكذا، هذا المطلوب منكم. هيا تفضل واصل. ومن يطيع، سيدي يوجد إدغام، ويقرأ هكذا. ومن يطيع في من، إذا أردت أن تبين ذلك تقول نون ساكنة في لفظ ومن عند ياء يطيع، حكمها الإدغام مع الغن لأن بعد النون ياء وهي من حروف يؤمن كما قابل الجزري: وأدغما بغنة في يؤمن وتقرأ هكذا. ومن يطيع الله ويوجد لفظ الجلالة الطاء، الطاء بارك الله فيك، من حروف الاستعلاء، من حروف الاستعلاء نعم. وهم حروف الاستعلاء سبع: الخاء، الصاد، والضاد، الغين، الطاء، القاف، والظاء. بارك الله فيك. إذن فالطاء من حروف الاستعلاء بارك الله فيك، حكمه التفخيم لفظ الجلالة. الله سيدي هنا يوجد ترقيق، نرقق الله. حكمه الترقيق لأنه سبق بكسر ويقرأ هكذا يطيع الله، هذا المطلوب، يطيع الله. ومن يطيع الله ورسوله ندخله، ورسوله مفخمة، حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح، بالفتح وتقرأ هكذا ورسوله، هذا المطلوب منك. ندخله سيدي عنا قلق لا ورسوله قبل السين، هنا الواو ساكن مجانس له قبله الضم فوق السين، يعني ما الطبيعي، ما الطبيعي سيدي نعم. ندخله عنا قلقلة في الدال حروف رسوله هاء الكناية، حكمها ماذا؟ هاء الكناية حكمها الصلة بمقدار ألف، ونجد بعد الهاء واو صغيرة دلالة على مدها مدا طبيعيا بمقدار ألف. لماذا؟ لأنها وقعت بين متحركين كما قال الشاطبي: وما قبله التحريك للكل والصلة. إذن نقول بإيجاز هاء الكناية فيها الصلة لقلون إذا كانت بين متحركين، وعدم الصلة في باقي حالات أو في باقي الحالات الثلاث. أي تفضل وصل. ندخله يوجد الدام مقلقلة من حروف القلقلة، من حروف القلقلة الخمسة، حكمه القلقلة لأنه ساكن سكونا أصليا ويقرأ هكذا، هذا ما أريد. ندخله الخاء هنا من حروف الاستعلاء حكمه التفخيم، تفخيم نعم. جنات، لا الهاء الكناية، هاء الكناية قلنا عدم الصلة. لماذا؟ عند قالون لأنها سبقت بساكن وتقرأ هكذا ندخله جنات. تم الكثير ندخله جنات، هذه قراءة المكي. قال الشاطبي: وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وكما قلنا وفقه حفص في لفظي يخلط فيه مهانا بالفرقان. إذن المطلوب منا هو عدم الصلة لقالون ومن معه، كما قلنا نقرأ برواية قالون وتقرأ هكذا ندخله جنات. تم الكثير ندخله جنات، لا مش صحيح سيدي، قراءة قالون غير صحيح، عدم الصلة. هاي تفضل واسم. جنات يوجد غنة سيدي فوق الناء، نون مشددة أي مضاعفة، يجب إظهار الغنة فيها بارك الله فيك. وكذلك ما الطبيعي، ما الطبيعي بعد النون، بعد الطبيعي جنات إخفاء بغنة، إخفاء مع الغنة بارك الله فيك. تجري، تنوين متتابع عند تحت التاء طبعا، بعده حرف من حروف الإخفاء والتاء. إخفاء بغنة تجري. سيدي عنا القلقلة في الجيم تجري تجري الجيم الجيم سيدي مقلقلة معروف القلقلة الخمسة أي حكم القلقلة القلقل. لأنها ساكنة سكونا أصليا أصليا عارف حروف قلقلة خمسة قطب جد هذه الأحرف إذا كانت ساكنة سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل وقف فإن الجيم تقلق تجري الراء هنا سيد مرققة لأنها مكسورة متحركة, متحركة بالكسر تجري تجري وهكذا نعم وكذلك ما الطبيعي يا ساكنة ولها مجاز لها تجري من النون عند التاء إخفاء مع الغن لأن التاء بعدها حرف من حروف الإخفاء تحتها الأنهار الأن نون ساكنة الإظهار إيه؟ بعدها حرف من حروف الإظهار حكمها الإظهار طبعا إيه؟ ما الطبيعي الأنهار ما الطبيعي بارك الله والراء مفخمة وحكمها لماذا لأنها متحركة بالضم بارك الله خالدين ما الطبيعي كذلك الخاء عند الخاء استعلاء سيدي خاء أي بارك الله فيك الخاء مفخم لأنه حرف من حروف الاستعلاء خالدين ما كذلك ما الطبيعي فيه ما الطبيعي إيه ريدين كذلك ما الدال بعده ياء وهو ما الطبيعي إيه فيها ما الطبيعي وذلك ما الطبيعي الفوز العظيم مدعار سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله بارك الله فيك تفضل سي علي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها ندخله احترز من سكون اللام حقق سكون اللام ندخله ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فيها عد لفظ في لا نقول فيها فيها فيها فيها فيها أعيد الآية مع بعضها لا نوجد فيها تعسف خالدا فيها وله عذاب مهين بارك الله فيك استخرج الأحكام عندنا الحكم الأول سيدي النون عند الياء إدغام بغنة كما يقول ابن الجزري وأدغم بغنة في يومنو وحروف الأدغام مجموعة في كلمة يرملون وتدغم بغير غنة في اللام والراء ثم يليها الصاد وهو حرف من حروف الاستعلاء السبعة كما سبق ذكرها ثم يليها أيضا الله لفظ الجلالة لفظ الجلالة مرقق لأنه طبق بكسر كما يقول ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وهي مأخوذة من الضم نعم وتقرأ هكذا بارك الله فيك يعصي الله يعصي الله ثم الراء ورسوله ورسوله راء مفخمة لأنها متحركة بالفتح وتقرأ هكذا وتقرأ هكذا وراء ورسوله ورسوله ثم يليه الواو مد طبيعي أيوة الواو الساكنة بعد ضم أيه؟ قبله مجنس له الضم نعم وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون نعم ورسوله ثم لنا أيضا هاء الكناية الذي يليها أو هاء الضمير حكمها الصلة نعم حكمها الصلة لأنها وقعت بين متحركين نمدها بمقدار حركتين أو مقدار ألف ألف وتقرأ هكذا قال الشاطبي وما قبله التحريك للكل كل وصلة نعم وما دلالة صلته الواو الصغيرة يليها بعد الهاء دلالة نجدها سادة المستمعين والمستمعات بارك الله فيكم جميعا انظروها وتأملوا فيها جيدا بعد الهاء الكناية واو صغيرة دلالة على صلتها بمقدار أي مده بمقدار ألف ثم الواو في حدوده ومد طبيعي مقدار ألف أي وكذلك سبق ذكره نعم وكذلك هاء الكناية نعم تقدمت مثيلتها قبل قليل ثم لنا قلقلة الدال الساكنة قلقلة الدال لأنها ساكنة سكونا أصليا واضح هاء الكناية عدم الصلة لماذا؟ لأنها سبقت بساكن إلا ابن كثير كما قال الشاطبي وما قبله التسكين ابن كثير إذن فليقالون عدم الصلة نعم. عنها نجد أمامها ماذا نجد؟ ليست لنا واو عدم رسم الواو الصغيرة الواو نعم. يسموها واو الصلة وكذلك حرف بحروف الاستعلاء هو الخاء متحرك بالكسر ندخله بارك الله فيك ثم نارا مد طبيعي في الألف مقدار ألف ساكن مفتوح ما قبلها سبق ذكره أيضا ثم خالدا أيضا مد طبيعي مفتوح ما قبله, ما قبله خالدا أي مد طبيعي أيضا إذن قلنا تنوين مركب فوق الراء بعده حرف من حروف الإظهار الإظهار نعم ثم ألف خالدا مد طبيعي بارك الله فيك ثم أيضا لنا تنوين متتابع, متتابع حكمه الإخفاء بارك الله فيك نعم وشار الأخ قال خالدا لابد أن تذكر حرف من حروف الاستعلاء خالدا كل ما يأتي حرف من حروف الاستعلاء نذكره نعم. هو نبينه نعم. حتى السادة المستمعين والمستمعات يتعودوا ويحفظوا حروف الاستعلاء السبعة قلنا أيضا خالدا فيها تنوين متتابع حكم الإخفاء مع غنة قل تنوين فوق الدال تنوين فوق الدال خالدا عند فاء فيها, فيها هذا هكذا أريد نعم. الإجابة و... حكم الإخفاء مع الغنة مع فيها, فيها مد طبيعي بعد الفاء وبعد الهاء مد طبيعي نقول في الفاء والهاء نعم. وله هاء كناية هاء الكناية حكم أصيلة أصيلة واصل ثم عذاب عذاب ألف مد طبيعي عذاب مهين إدغام بغنة تنوين متتابع في باء عذاب نعم. عند ميم مهين نعم. حكمه الإدغام مع الغنة مع الغنة مهين مد عارض فقط سيأتي بيانه إن شاء الله في بابه أي تفضل سي بشير بارك الله فيك ما خسرتش واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم استخرج الأحكام واللاتي ثم ما الطبيعي في قل لي واللاتي ما الطبيعي في اللام والتاء واللاتي استأنسنا والحمد لله وصلنا إلى درجة قل لي بإيجاز تدي. يأتينا ما الطبيعي انتقل. واللاتي يأتينا ما الطبيعي في اللام والياء يأتينا كذلك فيها ما الطبيعي الفاحشة ما الطبيعي الفاحشة كذلك فيها ما الطبيعي من نسائكم من نسائكم نون ساكنة من لفظ من عند نون نسائكم حكمها الإدغام الإدغام مع الغنة نسائكم من مد متصل ايوه واجب متصل متصل لأنه اجتمع السبب والشرط في كلمة بارك واحدة الله لأن شرطه وسببه اجتمع في كلمة واحدة, واحدة. الشرط هو الألف بعد السين نساء والسبب هو الهمزة بارك الله فيك نسائكم ومقدار مدي أربع حركات ألفان ألفان وصف نسائكم ميم ساكن حكمها الإظهار وصف عند الفاء بإيجاز فاستشهدوا فاستشهدوا فاستشهدوا كذلك ما الطبيعي فيها ما الطبيعي وصف عليهن عليهن النون مشدة حكمها الغنة أربعة منكم التنوين متتابع حكمه الإدغام مع الغنة منكم كذلك منكم فيها نون مجردة من السكون حكمها الإخفاء إذن نقول عليهن نون مشددة حكمها إظهار الغنة فيها تقرأ هكذا عليهن أربعة أربعة راء ساكنة حكمها ماذا؟ حكمها التفخيم لأنها سبقت بفتح ساكنة سكون أصلية ومسبوقة بفتح أربعة منكم التاء تنوين متتابع فوق التاء من لفظ أربعة عند ميمي منكم حكمها ماذا؟ إدغام مع الغنة بارك الله فيك منكم النون ساكنة مجردة من السكون عند كافي طبعا منكم حكمها الإخفاء مع الغنة تقرأ هكذا عليهن أربعة منكم أعيدوها عليهن أربعة منكم عليهن أربعة منكم عليهن أربعة منكم أربعة منكم أربعة منكم بارك الله فيك وننتقل إلى لفظ الحمد احنا قلنا هذه شبه الخلاصة ممكن تأخذ منا حصة اثنين ثلاثة حسب المقياس بعد ما بينا ال عند الزمخشري، ال عند الجمهور، ال عند ابن منير بيناها، نأخذ الخلاصة نقول أن بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة. إذن نقول أن لله ثلاثة أسماء أتت بعد بسمي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وتكررت في الحمد. وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد، فهو في ظاهره تكرار لللفظ ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء، إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إذن ففيه فارق بين الاسم الذي يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي الذي سخر لي ما لا قدرة لي عليه، فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي. بالله عليك لو أنت في أرض فلات، في صحراء، عندك جمل فوقه الزاد متاعك وفوق الطعام، وأردت أن تستريح وأنخته، لو لم يكن الله سبحانه وتعالى سخره لك هل يستجيب لك؟ هل القوى الموازنة متاع القوى بينك وبين الجمل متاعك معناها في منتهى، أو نقول نحن متضادة، القوة متاعك مثل قوة الجمل؟ ممكن في لمح البصر لو كان يمسك بأحد رجليه ممكن الواحد يمشي متر واثنين وثلاثة، معناها لا قدرة لك عليه. معناها هذا معنى ذلك بتسخير، إذا تقول بسم الله أنت تريد أن تنخي الجمل متاعك، بذلك لابد أن تقول بسم الله وتقول له الكلمة التي يعرفها الجمل لكي يبرك، معناها هذا يسمى أناخ جمله. ولذا الردبان دائما أي شيء، قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، هذه شنو معنى؟ وإنما بتسخير من سخرها لي لأنها لا تدخل تحت طاقتي. أو حتى اللقمة لو كان ما تقولش بسم الله معناها كأنك لما نفعل لكي نأكل اللقمة معناها ممكن ما تستطيعش باش تحملها. لو التسخير معناها جعل الحاسة أو العضو المكلف لذلك يستجيب ويعطيه رب القوة باش تنجم ليد توصل لك اللقمة إلى فمك. هذا دائما لابد الخلاصة إذا أردت فعل الأشياء أن تقول بسم الله، هذا شنو المغزى منه. ولكن حين نقول الحمد لله ننتقل إلى شيء آخر، فعلم واجد الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء هنا في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا. إذن فتلك فيما نفعل، والحمد لله فيما فعل لنا، والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هناك لقى في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معنى جديد، لأنك حين تبتدئ بسم الله، بسم الله الذي سخر لك الأشياء لتنفعل لك بدون قدرة لك عليها، مع أنك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الأشياء، ربما استحى واحد أن يقبل على الأشياء التي سخرها الله له وهو عاصيه، فهو يطمئنك ويقول أقبل باسمي ولا تخف، وإن كنت قد عصيتني لأني رحمن رحيم، فأزال وحشتك من المعصية حين تقبل على ما سخر الله لك. ولكن